كان مما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كانا يتصاولان تصاول الفحلين، لا تصنع الأوس شيئا إلا قالت الخزرج والله لا تذهبون بهذه فضلا علينا، وكذلك الأوس. فلما أصابت الأوس كعب بن الأشرف تذاكرت الخزرج من رجل له من العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان لكعب، فذكر ابن أبي الحقيق. فلقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتنافسون فيما بينهم تنافسا كبيرا في اغتيال رؤوس الكفر وقطفها مسارعة إلى إرضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله عند ذكره لمراتب العبودية في تفسيره لقول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، قال: ثم إن إعداد القوة حسب المستطاع من واجبات الدين ولوازم إقامته، فالعابد الصحيح لا يعتوره التسويف في هذا فضلا عن تركه أو التساهل فيه. وأيضا فالعابد لله المصمم على الجهاد في ذاته يكون منفذا للغيلة في أئمة الكفر من دعاة الإلحاد والإباحية وكل طاعن في وحي الله أو مسخر قلمه أو دعايته ضد الدين الحنيف، لأن هذا مؤذ لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز للمسلمين في بقاع الأرض من خصوص وعموم أن يدعوه على قيد الحياة، لأنه أضر من ابن أبي الحقيق وغيره ممن ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اغتيالهم، فترك اغتيال ورثتهم في هذا الزمان تعطيل لوصية المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخلال فظيع بعبودية الله وسماح صارخ شنيع للمعاول الهدامة في دين الله، ولا يفسر صدوره إلا من عدم الغيرة لدين الله والغضب لوجهه الكريم، وذلك نقص عظيم في حب الله ورسوله وتعظيمهما لا يصدر من محقق لعبودية الله بمعناها الصحيح المطلوب. تنبيه هام: عظم وعيد من نسب اغتيال الكفار المحاربين للغدر والخيانة، بناء على ما سبق معنا من تقرير ظاهر لمشروعية اغتيال الكفار المحاربين سيما أئمة الكفر الصادين عن سبيل الله، فإن من نسب مثل هذه العمليات للغدر والخيانة أو أن الإسلام يحرمها والشرع بخلافها فقد أعظم على الله الفرية وكذب بالكتاب والسنة ورد على النبي صلى الله عليه وسلم أمره وأتى ببائقة توبقه في الدنيا قبل الآخرة. قال تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. قال القرطبي رحمه الله: استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل كل من طعن في الدين إذ هو كافر، والطعن أن ينسب إليه ما لا يليق به أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين، لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه. قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم عليه القتل، وممن قال ذلك مالك والليث وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي، وقد حكي عن النعمان أنه قال: لا يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة على ما يأتي. وروي أن رجلا قال في مجلس علي: ما قتل كعب بن الأشرف إلا غدرا، فأمر علي بضرب عنقه، وقاله آخر في مجلس معاوية، فقام محمد بن مسلمة فقال: أيقال هذا في مجلسك وتسكت؟ والله لا أساكنك تحت سقف أبدا، ولئن خلوت به لأقتلنه. قال علماؤنا: هذا يقتل ولا يستتاب إن نسب الغدر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي فهمه علي ومحمد بن مسلمة رضوان الله عليهما من قائل ذلك لأن ذلك زندقة. فأما إن نسبه للمباشرين لقتله بحيث يقول إنهم أمنوه ثم غدروه لكانت هذه النسبة كذبا محضا، فإنه ليس في كلامهم معه ما يدل على أنهم أمنوه ولا صرحوا بذلك، ولو فعلوا ذلك لما كان أمانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وجههم لقتله لا لتأمينه، وأذن لمحمد بن مسلمة في أن يقول وعلى هذا، فيكون في قتل من نسب ذلك لهم نظر وتردد. وسببه هل يلزم من نسبة الغدر لهم نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد صوب فعلهم ورضي به، فيلزم منه أنه قد رضي بالغدر ومن صرح بذلك قتل، أو لا يلزم من نسبة الغدر لهم نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يقتل؟ وإذا قلنا لا يقتل فلا بد من تنكيل ذلك القائل وعقوبته بالسجن والضرب الشديد والإهانة العظيمة. قلت فليتق الله امرؤ في دينه وليمسك عليه لسانه فلا يهرف بما لا يعرف، فيورد نفسه موارد الهالكين وهو لا يشعر. وأما المجاهدون فلا يثنيهم عن واجبهم عذل عاذل ولا لوم لائم، فهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. تكميل: ذهب بعض المبتدعة إلى أن مشروعية اغتيال الكفار مشروطة بوجود دولة الإسلام التي يقف على رأسها إمام المسلمين الشرعي، ولو سكت هؤلاء لكان أستر لهم، غير أن الهوى يرضي صاحبه في الباطل الصراح المنادى عليه جزاء وفاقا. وقد تقدم معنا في الباب الأول من هذه الرسالة عند الحديث عن الشروط الباطلة التي وضعها البعض من عند أنفسهم للجهاد بيان بطلان اشتراط وجود الإمام للجهاد في سبيل الله، وظهر معنا بقوة وجلاء أن هذا القول هو من الأقوال الخارجة تماما عن أقوال أهل العلم التي تناقش، وأنه تحكم محض لا شبهة عليه فضلا عن دليل، وأن المقرر بخلافه فليراجع لزاما ما هنالك. وإنما كانت هذه الاغتيالات بعد الهجرة حيث أصبح للمسلمين دولة، لأن الجهاد لم يشرع إلا بعد الهجرة، لا أن وجود الدولة والإمام شرط له، وهو ما لم يقل به أحد من العالمين قبل. وبعد تشريع الجهاد فالجهاد ماض إلى يوم القيامة سواء كان للمسلمين دولة وإمام أم لا. وقد سبقت معنا جملة من نصوص أهل العلم والأئمة في النص على ذلك بأوضح عبارة وأصرحها، والعبرة بآخر الأمر، وهو ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه، وهذا أوضح من أن يوضح. وقد ذكرنا قبل أن شروط الطاعات لا تثبت إلا بالأدلة لا بأهواء النفوس واستحساناتها، وقد تم الشرع وكمل، وما كان ربك نسيا. ولعمر الله عندما ينزل العدو الكافر ويحل بالعقر من بلاد المسلمين ويستولي عليها ويستبيح بيضتها ويصبح هو الآمر الناهي الحاكم بأمره، عندئذ ماذا يعني القول باشتراط وجود دولة الإسلام التي يقف على رأسها إمام المسلمين الشرعي لدفع هذا العدو الكافر؟ ألا يعني هذا القول بصورة ظاهرة لا يختلف فيها إلا إسلام البلاد والعباد لفتنة الكفر والفساد، وترك العدو الكافر يصول ويجول بكل الحرية والأمان ليرد الأمة عن دينها من خلال مكر الليل والنهار والكيد الدائب المنوع الذي يقتلع به الدين من قلوب وعقول أبناء الأمة، وهذا بالطبع مع تسليطه وتمكينه من الأنفس والأموال والحرمات ليعبث بها كما شاء، وهو آمن مطمئن مما يكدر عليه صفوه فضلا عن أن يقف في وجهه ويفسد عليه مخططاته. وهل دولة الإسلام التي يقف على رأسها إمام المسلمين الشرعي المحكم لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ستنزل على المسلمين من السماء على طبق من ذهب جزاء لهم على تقاعسهم وقعودهم عن الجهاد، أم سيقيمها لهم عدوهم الكافر الساعي بكل ما أوتي من قوة لتجريدهم حتى من مجرد الانتساب للإسلام؟ ووالله إن المرء لا يعجب من مثل هذه الترهات، كيف تستسيغها عقول أصحابها ولا يوجد من مبرر لذلك إلا أن يكون الخذلان عقوبة قدرية من الله سبحانه وتعالى لاتباع الهوى، مع ما تظهره هذه الأقوال بوضوح من الغيبوبة التامة التي يعيشها أصحابها عن واقعهم، وإنهم حقا يعيشون خارج الواقع القائم بمساحات شاسعة من الزمان والمكان، ولله في خلقه شؤون، وحسبنا الله ونعم الوكيل.